تفسير الآية 142 من سورة النساء، يقول تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أي إن هؤلاء المنافقين من شدة سفههم وجهلهم وتعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة، يتوهمون أنهم يخادعون، أي يغشون الله تعالى والمؤمنين بإظهارهم للخير وإخفائهم للشر، ولا يشعرون، أي لا يعلمون ولا يدركون، إن كانوا كافرين أو كانوا مسلمين لكن ناسين غافلين، أن الله تعالى هو خادعهم، وأنهم في حقيقة الأمر ما يغشون إلا أنفسهم دون أن يشعروا، لأن النتائج والأضرار السيئة لخداعهم حتما ستعود عليهم عاجلا أو آجلا في دنياهم ثم أخراهم. ولأن من يتوهم أنه يخدع غيره ويظنه جاهلا عن خداعه وهو ليس كذلك، بل هو عالم به متجهز لإفشاله وعقابه عليه، إنما هو قطعا يخدع نفسه. ولأن الله تعالى أولا وأخيرا وحتما يعلم بتمام العلم كل أقوالهم وأفعالهم في السر أو في العلن، بل وما يدور في أذهانهم، فهو لا تخفى عليه أي خافية في كل خلقه وكل كونه، وسيحاسبهم ويعاقبهم عليها كلها إن لم يتوبوا منها بما يناسبها بدرجة ما من درجات العذاب في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم. وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم، وليحذروهم وليعلموا أنهم على وشك أن ينكشف شرهم وينفضح أمرهم، وليسارعوا بإصلاح ذواتهم قبل فوات الأوان وحدوث الفضائح والإهانات والتعاسات. إنهم كذلك يتوهمون أنهم يغشون المؤمنين بنفاقهم هذا، وهم في حقيقة الأمر أيضا ما يغشون إلا أنفسهم دون أن يشعروا، لأنه أيضا ضرر خداعهم عائد عليهم، حيث هم الذين ضلوا على نفاقهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، وعلى خوفهم ورعبهم وقلقهم من أن ينكشف أمرهم ويحاسبوا على شرهم، في كل لحظة من لحظات حياتهم، فتعسوا بذلك في الدارين، بينما ظل المؤمنون على سعاداتهم بأخلاق إسلامهم، ولم يتضرر حتما الله تعالى خالقهم سبحانه شيئا، ولا المؤمنون، وحتى لو أصابهم بعض ضرر منهم فإنه تعالى يصبرهم عليه وينجيهم منه ويثيبهم في مقابله خيرا كثيرا في دنياهم وأخراهم، لأنهم بعون الله وتوفيقه كاشفوهم مع الوقت بعقولهم وبفطنتهم وبحذرهم، ومن بعض تصرفاتهم هم حيث أحيانا أو كثيرا تفلت ألسنتهم ببعض أقوال ويفعلون أفعالا تظهر وتؤكد ما يدور في عقولهم من شرور ومفاسد وأضرار، فهم إذن مخدوعون خاسرون لا خادعون فائزون في الدارين. إن خلاصة الآية الكريمة والمقصود منها أن المنافقين لم يخادعوا مطلقا الله تعالى، بل هو خادعهم لعلمه بما يسرون، ولم يخادعوا المؤمنين لأن الله يدفع عنهم ضرر خداعهم ويكشفه لهم، وإنما يخدعون أنفسهم لأن ضرر المخادعة يعود عليهم وقتا ما، ولكنهم لا يشعرون بذلك لتعطيلهم لعقولهم الأمر الذي جعلهم كأنهم عديم الشعور فاقد الإحساس والإدراك. قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي ومن صفاتهم السيئة كذلك، والتي على كل مسلم أن يتجنبها حتى لا يتعس مثلهم في الدارين، أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلانين، أي متثاقلين متباطئين، لا نشاط عندهم لأدائها ولا رغبة لهم في القيام بها، لأنهم إما يخفون الكفر، ولهذا فهم لا يعتقدون ثوابا في فعلها ولا عقابا على تركها، وإما هم مسلمون لكنهم يخفون شرا حيث يتشبهون بهم، ناسين لآخرتهم، ناسين لآثار الصلاة عليهم حيث سعادتي الدنيا والآخرة، ولذلك فحالهم ومن صفاتهم السيئة أنهم وهم في صلاتهم وفي كل أقوالهم وأفعالهم يراءون الناس حتى لا يتهموا بالكفر أو بترك أخلاق الإسلام، أي يقولونها ويفعلونها لكي يروهم فيمدحوهم، فهم لم يقولوها ويفعلوها خالصة لله تعالى، أي من أجله وحده لا من أجل غيره، أي طلبا لحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وإنما قالوها وفعلوها طلبا لسمعة أو لجاه أو ليراهم الناس فيقولوا عنهم كذا وكذا من المدح المضر المتعس لهم، حيث يوقعهم في الغرور والتكبر، ولمن يمدحهم حيث قد يوقعه في الكذب أو النفاق، أو لما شابه هذا من أغراض وأهداف ونوايا بداخل عقولهم، ولذلك أيضا فحالهم ومن صفاتهم السيئة أنهم لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا في أوقات قليلة، حينما يراهم غيرهم فهم ليسوا مثل المسلمين الذين يذكرون الله على كل حال ويكثرون من ذكره سرا وعلنا، وسواء مع الآخرين أم منفردين. برجاء مراجعة صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدارين في الآية 152 من سورة البقرة لتكتمل المعاني. بل هم ناسون لربهم ولدينهم، تائهون في حياتهم، تعساء حتما فيها ثم في آخرتهم.